بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. يقول الناظم رحمه الله: ثم الذي فحوى الخطاب طابقه، فذلك المفهوم للموافقة، وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه، وقد يرى المسكوت عنه أهلى لحكم منطوق به وأولى. عقد الناظم في هذه الأبيات الثلاثة الجزء الثاني من هذا الفصل، فصل في فحوى الخطاب، فقد تكلمنا في لحن الخطاب، فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وفحواه وهو الذي تكلم عنه في هذه الأبيات الثلاثة ودليله، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الأبيات اللاحقة. يقول: ثم، أي بعد لحن الخطاب، فحوى الخطاب، وهو الذي وافق فيه المنطوق، وافق فيه المسكوت عنه حكم المنطوق به، ففهم المفهوم من لفظ المنطوق مع اتحادهما في الحكم، فيعطى للمنطوق حكم المفهوم، فيعطى للمفهوم حكم المنطوق، إما على جهة المساواة أو على جهة كونه أولى بالحكم من المنطوق. قال: فهو الذي فحوى الخطاب ثم الذي فحوى الخطاب طابقه، فذلك المفهوم للموافقة. أي إذا طابق فحوى الخطاب وهو ما يفهم منه حكم المنطوق به، فهذا النوع من المفهوم الذي يوافق حكم المنطوق يسمى مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب. أما تسميته مفهوم موافقة فلأن حكم المنطوق به حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق، وسيأتينا أنه إذا كان حكم المفهوم مخالفا لحكم المنطوق يسمى مفهوم المخالفة، وهو دليل الخطاب الذي سيأتي إن شاء الله. ويسمى فحوى الخطاب، ومن الأصوليين من يسمي من يقصر فحوى الخطاب على نوع واحد منه، وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فلا يسمي المساوية فحوى الخطاب. كما أن بعضا منهم يقصر مفهوم الموافقة على ما كان المنطوق به أولى بالحكم من المفهوم، ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، أما المساوي فلا يدخله في مفهوم الموافقة. والخلاف في هذا الأخير لفظي، لأنه يقول لا يقول بحجيته كما يقول بحجية مفهوم الأولى، ولكنه لا يسميه مفهوما، لا يسميه مفهوم موافقة. إذن تلخص من هذا أن مفهوم الموافقة مرادف لفحوى الخطاب عند أكثر الأصوليين، يسوون بين فحوى الخطاب ومفهوم، يسوون بين فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، سواء من كان منهم يجعل مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب قسمين، أحدهما يكون المنطوق به أولى بالحكم من المفهوم أولى بالحكم من المنطوق به، وقسم الثاني يكون المفهوم مساو للمنطوق به بالحكم، وسواء كان من يقصر مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب على الأولى فقط. ومن الأصوليين من يسمي فحوى الخطاب، من يجعل فحوى الخطاب أعم من مفهوم الموافقة، فيجعل كل لفظ غير صريح، كل ما دل عليه اللفظ مما ليس بصريح يجعله من فحوى الخطاب، وهذا نزوع إلى المعنى اللغوي للفحوى كما تقدم معنا نظيره في النزوع إلى المعنى اللغوي للحن الخطاب، حيث مر معنا أن بعضهم يجعله شاملا لأنواع من الدلالات، دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة. وكذلك بعض الأصوليين يسمي فحوى الخطاب، يطلق فحوى الخطاب هذا الإطلاق اللغوي، فيشمل عنده ما ليس من صريح سواء كان منطوقا أو مفهوما. ومن ذلك الدلالات المذكورة والتي تقدم معنا أن بعضهم يطلق عليها لحن الخطاب، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. ومن هذا القسم الطوفي في مختصره للروضة، وأظن أن صاحب الروضة سبقه إلى هذا المعنى، بل هو كذلك، وكذلك من البعلي في اختصاره للروضة. الروضة ومختصراتها في هذا المصطلح، فيجعلون فحوى الخطاب شام أنواعا يدخل فيها دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة ودلالة مفهوم الموافقة بقسميه المساوي والأولى. إذن لا مشاحة في الاصطلاح، طالما أن الاصطلاح مفهوم فالتنبيه هنا فقط حتى نعرف اصطلاحات الناس ولا نحمل كلامهم إلا على مصطلحهم. أما أغلب الأصوليين من المذاهب الأربعة فإنهم يطلقون مفهوم، سواء من قال منهم بحجية المفهوم وهم الجمهور، ومن قال منهم وهم المذاهب الأربعة والجمهور، ومن لم يقله كظاهرية، فكل أولئك المفهوم الموافقة عندهم ما وافق فيه المفهوم حكم المنطوق. ثم عرف الناظم مفهوم الموافقة بما يشمل قسميه، قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه، أي الحكم على المسكوت عنه باد من جهة اللفظ المنطوق، فهو الذي دل عليه وكشفه واضح فهمه. وهو نوعان، وقد يرى المسكوت عنه أهلى لحكم منطوق به وأهلى وأولى، أي قد يكون المسكوت عنه مساويا بحكم المنطوق، فهو أهل لأن يكون حكمه حكم المنطوق أي مساوي، وقد يكون أولى منه بالحكم. ويمثل للنوع الأول وهو المساوي بتحريم إتلاف مال اليتيم، فالله سبحانه وتعالى قد حرم أكل مال اليتيم ويلحق، وفي ذلك تنبيه على تحريم إتلافه بأي وجه حتى ولو لم يأكله، فإحراقه مثلا محرم، ودلالة هذا النص على ذلك بالمفهوم، لكنه مفهوم مساوي لحكم المنطوق به، ليس أولى بالحكم ولكنه مساوي له قطعا. فهذا النوع يسمى مفهوم الموافقة المساوي، ويسمى فحوى الخطاب عند البعض، ويسمى لحن الخطاب عند البعض الآخر، وهذا مصطلح ابن الحاجب من المالكية ومصطلح ابن السبكي من سلك سبيله من الشافعية يقسمون مفهوم الموافقة إلى قسمين، فيسمون الأولى منهما فحو الخطاب، ويسمون المساوي منهما لحظ الخطاب. قد تقدم معنا أن أكثر الأصوليين خاصة جمهور المالكية لا يسمون مفهوم الموافقة المساوي لحظ الخطاب، وإنما يسمون دلالة الاقتضاء لحظ الخطاب. نعم. ولم لا أعلم في ذلك مخالفة من المالكية إلا ابن الحاج. إذن عندنا فحو الخطاب يطلق عند البعض على مفهوم الموافقة بقسميه، ويطلق عند البعض هم الأكثر على مفهوم الموافقة الأحروي الأولوي، ويطلق عند البعض الآخر على ما هو أعم من ذلك كمال بن قدامة والطوفي والبعلي، أي مما يشمل أنواعا من الدلالات مختلفة مما ليس بصريح من المنطوق والمفهوم. وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به وأولى. وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور التي لم يبينها الناظم رحمه الله، وبعضها وارد في أصله وهو التقريب وفي نظمه المهيع الوصول، وبعضها لم يرد فيه ولكنه مهم. أما الأول فهو أنه اعتاد الوصوليون أن يقسموا هذا المفهوم إلى قسمين، المفهوم الأول إلى قسمين، مفهوم أولى ومفهوم مساوي. وذهب أكثرهم إلى تقسيمه إلى المفهوم الأولوي الأحروي، والذي يسميه من يراه من قبيل القياس قياس الأولى، وهو الشافعي رحمه الله، يسمونه يقسمون هذا النوع من المفهوم وهو المفهوم الأولوي مفهوم القسم الأول من قسمي مفهوم الموافقة وهو الأحروي الأولوي قياس الأولى، يقسمونه كذلك إلى قسمين. وذلك أنهم يسمونه من بين الأسماء التي يطلقون عليه تنبيه الخطاب، يطلقون عليه اسم تنبيه الخطاب. فالخطاب تنبيهه يقع بأمرين، يقع بالأدنى على الأعلى، ويقع بالأعلى على الأدنى. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا، ومن أهل الكتاب من إن تعمله من إن تامنه بقنطير لا يوديه إليه، ومن أهل الكتاب من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك، ومنهم من إن تامنه ومن الكتاب من انتامنه بقنطير يوده إليك، ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومن الكتاب من انتامنه بقنطار يؤده إليك. معناه لو ائتمنته على قنطار لأداه إليك، مفهوم ذلك من باب أولى، إذا ائتمنته بدرهم رده إليك. فهذا تنبيه بالأعلى وهو القنطار على الأدنى وهو الدينار. ومنهم من اتامنه بدينار لا يوده إليك، هذا تنبيه على أنه لو آمنته على قنطار لما أداه إليك، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. وبعض الأصوليين هكذا قسم ابن جزي في التقريب، وتبعه الناظم رحمه الله في مهيع الوصول، فقسم مفهوم الأولى إلى قسمين، مفهوم تنبيه بالأدنى على الأعلى وتنبيه بالأعلى على الأدنى. وقد ذهب هذا المذهب جماعات، إلا أن ابن الحاجبي رحمه الله في مختصره منتهى السول والأمل، وفي مختصره المشهور المختصر، اكتفى بقسم واحد من هذا النوع وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى، ونبه العلماء في شرحه إلى أن هذا هو الصحيح، أن كل النوعين أن كلا النوعين راجع إلى التنبيه بالأدنى على الأعلى. لكن كما في الآية الآن ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى دائما، لكن الأدنى دائما في النسبة يعني لو نورنا الدينار أعلى من الدرهم، لكن النسبة ما هي النسبة التي أردنا نفيها وإثباتها وهي الأمانة مثلا في الحالتين؟ فإذا كان أمينا على الكثير فإنه يفهم من ذلك، فإننا ننبه بالأدنى على الأعلى. وكذلك في باب السلبي، إذا كان لا يؤتمن على درهم فإنه لا يؤتمن على ما هو أعلى منه. خلاصة القول إن الناظم رحمه الله عدل عن هذه القسمة الثنائية في مفهوم الأحروي وطواها، ولم يذكرها مع أنها في أصله تنبيها إلى مرجوحيتها، وأنه قسم واحد وكله تنبيه بالأدنى على الأعلى. ولا مشاحة في الاصطلاح كما قلت، الخلاف في هذا الأمر لفظي، فهو باعتبار تنبيه بالأدنى على الأعلى وتنبيه بالأعلى على الأدنى، وباعتبار آخر هو كله تنبيه بالأدنى على الأعلى، فاختلاف الاعتبارات لا ضير أن تختلف معه العبارات. كذلك اختلف العلماء في دلالة المفهوم. دلالة المفهوم هذا النوع، هل هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية؟ فبعضهم عده دلالة لفظية، وبعضهم جعله من باب القياس. وهنا بعض من نفى القياس من الظاهرية أثبت هذا النوع من المفهوم، ولكن مشاهير أئمة الظاهرية داود وابن حزم وخاصة ابن حزم لم يثبت هذا المفهوم، بل نفاه نفيا أكيدا وشديدا. أما الأئمة الأربعة والجمهور فأثبتوه ولا يمكن نفيه، لأن اللغة العربية دالة عليه، ولأن العقلاء مجبولون على هذا في مخاطباتهم. ثم هذا النوع من المفهوم نوعان، وإن كان دلالته قياسية على الصحيح إلا أنه نوعان. منه ما يقطع فيه بنفي الفارق بين المنطوق والمفهوم في الحكم، ومنه ما يظن ظنا راجحا أن المفهوم له حكم المنطوق، ومنه ما يظن ظنا دون ذلك فهو متفاوت، فمنه ما هو قطعي لا يسع الإنسان إلا تسليمه، كما مر معنا في الأمثلة السابقة في إتلاف مال اليتيم. فكون إتلاف مال اليتيم محرما تحريما مساويا لتحريم أكله هذا مقطوع به، وكذلك تحريم ضرب الوالدين وإيذائهما المفهوم من باب أولى من تحريم التأثير عليهما كذلك قطعي. لكن هناك بعض المفاهيم التي فهمها العلماء وبنوا عليها أحكاما في المذاهب الأربعة، القائلون بالمفهوم أخذوا بعض الأحكام من بعض المفاهيم الموافقة ولم يسلمها لهم غيرهم من الأئمة، وذلك لكونها ليست بقطعية فتتفاوت مراتب الظنون، فيقوى الظن عند بعض المجتهدين فيرجح إلحاق المنطوق به بالمفهوم، المفهوم بالمنطوق به، ويضعف ذلك الظن لمعارض راجح عند البعض الآخر من المجتهدين فيهمل هذا المفهوم. ليس لأن المفهوم غير حجة، ولكن لأنه قياس، وهذا قياس لم تتم شروطه ففيه فارق، والقياس مع الفارق لا يجوز، فلا بد من مساواة الأصل الفرع للأصل في العلة وعدم قيام قادح يقدح فيه، فلا بد من أن يسلك فيه مسلك من مسالك العلة، ولا بد أن تنتفي القوادح. ومن القوادح أن يوجد فرق مؤثر، أو فرق أن يوجد في الفرع وصف يمكن أن يناط به الحكم أو يمكن أن يمنع من الحكم، فهذا يجعل هذا القياس ظنيا ومراتب الظنون مختلفة كما قلت. ومن ذلك على سبيل المثال الحصر، وهي كثيرة جدا حتى قال التلمساني إن ذلك كثير جدا، من ذلك مثلا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي يتعمد فيها الحالف الكذب، فيقولون ما دامت الكفارة قد شرعت في اليمين غير الكاذبة فلا أن تشرع في اليمين الكاذبة أو لا؟ هنا استخدموا قياس الأولى، استخدموا قياس الأولى وقالوا إن اليمين الغموسة فيها الكفارة كما هي في اليمين المنعقدة، وهذا من باب أولى. ولكن هذا الموضوع، هذا الأمر لم يسلمه له المالكية والحنفية، بل قالوا إن اليمين الغموسة أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر، وهي أعظم من أن تكفر، وصاحبها قد عصى الله سبحانه وتعالى بها، فلا يشرع في حقه ما يجبر ذلك النقص. أما اليمين المنعقدة فصاحبها لم يتجانف الإثم، فهو مظنة للتخفيف والكفارة. وعلى كل حال، سواء قلنا بقول الشافعية والحنابلة أم لم نقل، فهذا قطعا ليس من المفهوم الأولى، ليس من مفهوم الموافقة القطعي، بل هو ظن. وكذلك مثلا ذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة على القاتل عمدا، قالوا إذا وجد الكفارة على القاتل خطأ فلن تجب على القاتل عمدا، من باب أولى. ولم يسلم لهم ذلك كذلك، لأنه يمكن أن يمنع مانع من إلحاق الفرع بالأصل فيقول إن جناية العامد أعظم من أن تكفر، كما مر نظيره في كفارة اليمين الغموس. ومن ذلك ما ذهب إليه الحنابلة وخالفهم الجمهور من أخذ قولهم بأنه لا شفعة لذمي، أخذ ذلك من مفهوم الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني أهل الذمة إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قالوا فإذا كان كنا مأمورين بأن نضايقهم في الطريق فلا يمكن أن ننهى، نؤمر بمضايقتهم في الطريق ونؤمر بالإفساح لهم في دورنا وإعطائهم شفعة الشفعة. لكن الجمهور قالوا إن هذا القياس مطعون فيه ومقدوح فيه، وحق الجوار حق لا يسقطه الكفر، فإذا كان هناك جار فله حق الجوار وأن لا يؤذى وأن يرفع عنه الضرر، سواء كان مسلما أو كافرا. فهناك فرق بين الطريق التي يضايق فيها الذميون وهذا من إلزامهم الصغار المأمور به، وفرق بين جوارهم وهذا من العدل الذي يجب أن يصرف إليهم. إذن هذا قياس ظني. ومن ذلك ما ذهب إليه الحنابلة أيضا من رد شهادة الكافر، قالوا إذا كان الفاسق ترد شهادته فلن ترد شهادة الكافر من باب أولى، لأنه أفسق من الفاسق العادي. ورد عليهم الجمهور بأن بالفرق، وهو أن الكافر الفاسق إنما رد لأنه يخشى كذبه، فإذا كان كافرا وكان متدينا على ملة من الملل بحيث عرف منه الصيانة والبعد عن الكذب، فإن ما يخشى من في قضية العدالة قد زال، فهذا الفرق يجعل الفاسق الكافر يمكن أن يستشهد، يعني ممكن أن يشهد. وهذا كما يظهر مذهب الحنابلة في الأمر قوي جدا كما هو ظاهر، ولكنه لا يبلغ إلى درجة القطع، وهذا الذي نريده. ومن ذلك ما ذهب إليه الشافعية في السلم الحال، السلم وهو عقد على موصوف في الذمة، الأصل أن يدفع في رأس المال، في رأس المال السلم في مجلس العقد، ويؤجل السلعة الموصوفة إلى أجل، وهذا مجمع عليه، وهو السلم المعروف في كتاب الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. لكن الشافعية لم يشترطوا الأجل في السلم، بل أجازوا حالا. والجمهور يقولون السلم الحال يكون من بيع ما ليس عندك وهو ممنوع، فلا بد من الأجل حتى يفترق السلم عن بيع ما ليس عندك. ويرد عليهم الشافعية ومن انتصر لهم كابن القيم والشوكاني وجماعة بأنه لا يلزم ذلك، فيكفي في التفريق بين السلم والبيع أن البيع مصب على العين والسلم في الذمة، فيكفي هذا الفرق بينهما. المهم، الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه إذا كان يجوز السلم في الدين على ما فيه من الخطر فلن يجوز يجوز حالا أو لا. ورد عليه رد عليه بعض الحنابلة وهو المرداوي وغيره بأن الأحكام لا تؤخذ من عدم قيام موانعها وإنما تؤخذ من قيام المقتضي لها. فالمقتضي لجواز فالمانع لا يمكن أن نأخذ من الحكم وإنما نأخذه من المقتضي. ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه المالكية من قولهم إن من أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها. قالوا إذا كان الناس يجب عليه قضاء الصلاة فلن تجب على المتعمد من باب أولى. ولم يسلم لهم هذا لأن الناس هي مظنة للتخفيف لكونه غير متجانف لإثم، وأما المتعمد فقد تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. ولا يسلم الأصل وهو أن الناس يقضي، فصلاة الناس ليست قضاء وإنما هي أداء، فلا يمكن أن يسلم هذا القياس، بل الأقرب أنه قياس عكس وليس قياس الأولى. ومن ذلك وهذا آخر المذاهب الأربعة ممن ما نذكر مثاله من هذا الباب ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني مخالفين في ذلك إمام أبا حنيفة وموافقين فيه الأئمة الثلاثة من قولهم بوجوب الحد في فعل قوم لوط. فهذا القول أنه إذا وجب الحد في الزنا فلن يجب في فعل قوم لوط من باب أولى، وهذا قوي جدا ولكنه غير قطعي، لأن في الفرع وصفا يمكن أن يلاط به الحكم لا يوجد في الأصل، فيقدح ذلك في قطعية هذا الاستدلال، وإن لم يقدح في حجيته وهو أن الزنا فيه من الضرر ما ليس فيه بعض الضرر مما لا يوجد في فعل قوم لوط، وإن كان في الجملة فعل قوم لوط أعظم ضررا من فاحشة الزنا، لكن في فاحشة الزنا من فساد الأنساب ما لا يوجد في فعل قوم لوط، وهذا وصف يمكن أن يلاط بالحكم فيقدح في قطعية الاستدلال. اعذروني فقد أطلفت في الكلام على هذا الباب لأني هذا الموضع قد وصلت إليه في الشرح وهو أمامي مبسوط في الكتاب، فلعلكم تعذرونني، وقد بقيت بعض الأمثلة مما لم أذكره مما ذكر في الشرح يمكن أن ترجعوا إليها. بارك الله فيكم. بقي علي أن أذكر خلاصة وهي أن مفهوم الموافقة هو ما كان المنطوق فيه موافقا لحكم المسكوت فيه موافقا لحكم المنطوق به، ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى تنبيه الخطاب، ويسمى عند الحنفية يسمونه دلالة النص، وذهب إلى حجية الجمهور خلافا للظاهرية، وهو واختلفوا هل هو قياس، هل هو من باب القياس من باب أنه لفظي، والصحيح كما هو مذهب الشافعية أنه قياس، وهو نوعان منهما يكون قياسا قطعيا جليا، ومنهما يكون قياسا ظنيا راجحا أو قياسا ظنيا مرجوحا بحسب تفاوت درجات الظنون، وذلك يتفاوت فيه العلماء في النظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أفتح المجال لأسئلتكم الآن، تعذروني في هذا الدرس قد قصر لأننا بدأناه متأخرين، لكن في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأه في أول لحظة بإذن الله تعالى من الدرس، وسنكمل كذلك الساعة والنصف التي حددنا.